الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام في الإشكال الثاني على الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظهور، وحاصل الإشكال أن الاستدلال بالسيرة العقلائية لمعرفة مرادات الشارع قياس مع الفارق، باعتبار اعتماد الشارع على القرائن المنفصلة بخلاف المتكلم العادي، فإنه نادرا ما يلجأ إلى القرائن المنفصلة. فإذا يكون الاستدلال بسيرة العقلاء لأجل اكتشاف المراد المتكلم الجدي الذي هو معنى حجية الظهور يكون قياسا مع الفارق. وهنا نقطة مهمة لا تخفى، وهي أن معنى حجية الظهور، لما نقول حجية الظهور ما معنى حجية الظهور؟ معناها جعل هذا الظهور كاشفا عن المراد الجدي للمتكلم، لأجل اكتشاف المراد الجدي للمتكلم. فحجية الظهور معناها شنو؟ اتخاذ الظهور أساسا لتفسير الدليل اللفظي لأجل اكتشاف المراد الجدي للمتكلم. وهذه النقطة مهمة جدا، تنفعنا أيضا في البحث القادم تشخيص موضوع الحجية، أن الحجة ما هو، موضوع الحجية ما هو، هل هو الظهور التصوري أم الظهور التصديقي؟ الكشف مرتبط بالظهور التصديقي لا الظهور التصوري الناشئ من عملية الوضع. طبعا هذا بيناه وشرحناه أنه في مقام الجواب ليس إشكال، هذا الإشكال ليس بوارد مندفع، باعتبار أن سيرة العقلاء حجة مطلقا، يعني حجة بالجملة وليس حجة في الجملة كما هو حال سيرة المتشرعة. فسيرة المتشرعة دليل لبي اقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو ما إذا كان الظهور جليا لا ما إذا كان خفيا، فمع احتمال القرينة لا يتم الاستدلال بسيرة المتشرعة. أما إذا كان المدرك هو سيرة العقلاء فهذه السيرة حجة مطلقة لا يفرق فيها بين الظهور اللفظي أو الحالي أو المقامي، أو ما إذا كان الظهور خفيا أم جليا. لكن المستشكل يقول في الأمر الثاني هنا بأنه قياس مع الفارق، باعتبار أن ديدن الشارع أو أن الشارع يعتمد على القرائن المنفصلة، وهذه القرائن المنفصلة تدل على إرادة، لاحظ كلمة إرادة، المراد الدال على إرادة خلاف الظاهر، فيكون عندنا علم إجمالي في خطابات الشارع بإرادة خلاف الظاهر بسبب اعتماده كثيرا على القرينة المنفصلة. والكلام هو الكلام الذي بيناه كرارا ومرارا، وهو أنه لو كان هناك، لو أن الشارع اخترع طريقة ثانية أو كان لو كان هناك طريق آخر للشارع، لو كان هناك أسلوب آخر، لتوجب عليه الردع عن العمل بهذه السيرة العقلائية الارتكازية، باعتبار أن خروج الشارع عن طريقة العقلاء في اعتماد القرائن المنفصلة سوف يشكل خطرا جديا على الأغراض التشريعية، على أغراض الشارع. فحينئذ يتحتم الردع بكل شفافية، ما يقولون اعتماد مبدأ الشفافية، يعني لابد أن تكون كلمة واضحة وصريحة كما وكيفا. طبعا لا يخفى أيضا أن هذا الإشكال وإن كان عاما بالنسبة إلى الكتاب والسنة، ولكن يطرحه علماؤنا الأخباريون عادة في المنع عن حجية ظواهر الكتاب، باعتبار أن فيه شنو مخصص مقيد، وإن كان عن طريق بيان الإمام عليه السلام، عن طريق النبي أو الإمام. فمن هنا يقول لا يمكن اتخاذ الظهور حجة بالنسبة لمرادات الكتاب العزيز. ومن هنا جاء لقب الأخباريين، بمعنى إسقاط حجية الكتاب، حجية ظواهر الكتاب. فنعمل فقط بالأخبار. ليش؟ لأن القرآن لا يعرفه إلا من خوطب به، فيكون هذا من قبيل المتشابه المجمل، ولا يجوز يكون هذا عمل بالقياس اعتبارات ظنية، لأن يكون هذا الظاهر داخل ضمن المجمل. ومن هنا مهد المصنف في أقسام الدلالة إلى بيان هذه الاصطلاحات: النص والظاهر والمجمل. مجمل هناك شنو معاني متكافئة، ما يمكن ترجيح أحد هذه المعاني بلا مرجح، فيدخل الظاهر ضمن المتشابه. ولا يعرف القرآن إلا من خطب به، والسيد الشهيد رحمه الله انصافا أبدع في هذا البحث في الحلقة الثانية بمستوى عالي من الدقة والروعة والاستيعاب والبيان، حسن البيان، فليراجع. أجوبة عديدة هناك ذكرها المصنف بالنسبة إلى الكتاب العزيز، مر علينا في الوجه الثالث صح لو لا، حديث الثقلين وما خالف كتاب الله ورد الشروط المخالفة وإلى آخره. حديث الثقلين متواتر ما إن تمسكتم بهما. وبالنسبة للقرائن المنفصلة نقول بأن الأصولي لا يلجأ لأول وهلة إلا بعد شنه الرجوع للبحث عن مخصص عن مقيد. فإذا لم يجد مخصص مقيد ينحل هذا العلم الإجمالي. أنت تقول أكو علم إجمالي بإرادة خلاف الظاهر باعتبار وجود القرائن المنفصلة، هو يبحث عن مخصص مقيد، إذا لم يجد فيعمل بظواهر الكتاب. وبعبارة ثانية أن هذا الإشكال من علمائنا الأخباريين مردود ومجاب عليه نقضا وحلا. نقضا بينا في نهاية الدرس السابق باعتبار أن وجود المحكم والمتشابه والمخصص والمقيد المنفصل قرينة المنفصلة موجود حتى بكلمات الأئمة عليهم السلام صح لو لا، ولا يختص بظواهر الكتاب العزيز. هذا نقضا. وأما حلا فالكلام الذي سبق كرارا ومرارا أنه الاعتماد على القرائن المنفصلة والخروج عن الطريقة المتعارفة في كلام الشارع يشكل خطرا جديا على أغراضه التشريعية، فحينئذ يتحتم الردع بكل شفافية وكل وضوح وكل قوة كما وكيفا. إيه لو لم يكن الشارع موافقا على هذه السيرة العقلائية الارتكازية في العمل بالظواهر واتخاذ الظهور شنو دليلا وحجة في الكشف عن مراد المتكلم الجدي. ومن هنا يكشف عدم الرد عن إمضاء الشارع وإقرار الشارع لحجية الظهور. ولذلك قال المصنف رحمه الله: والأمر الآخر. طبعا من هنا أيضا يظهر الجواب على الإشكال الأول باعتبار هذه النقطة، وهي أن الإمضاء الشرعي هل يتحدد بحدود العمل الخارجي العمل الصامت كما هو من المحقق النائني، أم أن المدار على النقطة العقلائية الارتكازية، وهي شنو؟ وهي بأن الحجية الاقتضائية، يعني بأن الظهور ظهور حجة اقتضائية، حجة مقتضية، ماكو علة تامة وعلة مقتضية. الإمضاء متجه إلى هذه النقطة الارتكازية التي هي الدافع والأساس في العمل، وليس المدار على نفس العمل الصامت. يعني لا يتحدد الإمضاء بحدود هذا العمل الخارجي، وإنما النقطة أوسع من ذلك. لذلك قال المصنف إن الإمضاء الشرعي، غير أنك عرف في الحلقة السابقة أن الإمضاء الشرعي يتجه إلى النقطة المرتكزة التي هي أساس العمل، وهي في المقام الحجية الاقتضائية للظهور مطلقا. شلون أن العموم حجة بذاته لولا المخصص لولا المانع الأقوى؟ فكل حجة، هذه نقطة مهمة جدا جدا، كل حجة اقتضائية مثل السيرة العقلائية اتخاذها دليل للعمل بأخبار الثقات، للعمل بالظهورات، كل حجة اقتضائية يعني هو حجة ذاتا، حجة بذاته، حجة اقتضائية بذاته لولا المانع الأقوى. إذا جاء مخصص يخصص العموم، صح لو لا؟ ولكن العموم أصالة العموم جارية، حجة مقتضية لولا المانع الأقوى. فكل حجة كذلك، يعني كل حجة اقتضائية لا يرفع اليد عنها إلا بحجة أقوى. واضحة هذه؟ والأمر الآخر الذي يلاحظ على الوجه الثاني، اشتباه طبعا مش على الوجه الأول، لأن كلامنا في الوجه الثاني وهو الاستدلال بسيرة العقلاء، وقد يلاحظ على الوجه الثاني وهو الاستدلال بسيرة العقلاء أمران. أولا أنه الدليل أخص من المدعى، وسبق الجواب أن الإمضاء متجه إلى النقطة الارتكازية، ومن هنا قلنا أن السيد الشهيد لا يشترط قيام السيرة العقلائية على العمل بأخبار الثقات أو على العمل بالظهورات كسيرة معاشة وحقيقة اجتماعية معاشة، بل يقول هذا الإيحاء والقريحة اللي موجودة في أذهان العقلاء بما هم عقلاء، هذا الارتكاز يوم من الأيام شنو ممكن أن يطبق في المجالات الشرعية والأغراض الشرعية، فحينئذ لا يتوجب على الشارع بقاعدة اللغة أن يتخذ التدابير الوقائية، الوقاية خير من العلاج، التدابير الوقائية المسبقة. ليش؟ الاحتمال أن العقلاء في يوم من الأيام يجرون هذه القريحة والسجية والسيرة في المجالات الشرعية والأغراض التشريعية. فلو كان هناك ردع شنو لاشتهر وبان. والأمر الآخر الذي يلاحظ على الوجه الثاني أن السيرة العقلائية، إذن الإشكال، إنما انعقدت على العمل بالظهور. ما معنى العمل بالظهور؟ ما معنى حجية الظهور؟ قال الواو عطف تفسير، حط عليها الواو علامة يساوي. العمل بالظهور ما معنى؟ قال إن السيرة العقلائية إنما انعقدت على العمل بالظهور وتفسير واتخاذه أساسا لاكتشاف المراد في المتكلم الاعتيادي، يعني العرفي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة عادة. ولهذا المصنف في بداية البحث الثالث في حجة الظهور لما تكلم عن أقسام الدلالة النص والظاهر والمجمل قال: وقد يكون قابلا لأحد مدلولين ولكن واحدا منهما هو الظاهر عرفا والمنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي. لاحظ متكلم العرفي، وهذا هو الدليل الظاهر. إذن نقطة، ما معنى حجة الظهور؟ هو اتخاذه أساسا لاكتشاف عملية كشف وكاشفية لاكتشاف المراد، المراد الجدي في المتكلم الاعتيادي. إذا كان الأمر كذلك أن معنى حجية الظهور هو اتخاذه أساسا لاكتشاف المراد الجدي للمتكلم، يتضح لدينا بأن موضوع الحجية هل هو الظهور التصوري كما يقول المحقق الصهاني أم الظهور التصديقي؟ موضوع الحجية هو الظهور التصديقي لا الظهور التصوري. عاد يبقى كلام آخر، لأن موضوع الحجية مركب من جزئين. الجزء الأول هو الظهور التصديقي، الجزء الآخر هل هو عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا أم عدم العلم بوجود عدم العلم؟ صحيح عدم العلم، وهذا هو مختار المصنف رحمه الله في الحلقة الثالثة والبحث الخارج. لأن أكو كلام، ما هو موضوع الحجية؟ إجينا المحقق الصهاني يقول هو الظهور التصوري، نقول له لا. النائن يقول هو الظهور التصديقي، نقول له صحيح. عفرين صحيح، أحسنتم شيخنا المحقق. لكن الجزء الآخر ما هو؟ هل هو عدم القرينة واقعا أم عدم العلم بالقرينة؟ هو عدم العلم بالقرينة، وهذا عدم العلم بالقرينة في حال الشك والاحتمال خلاص بعد كافي، صح ولا لا؟ لأن عدم العلم يعني الشك. وهذا الشق الثاني، جزء ثاني في كلام المحقق الأصفهاني، لكنه يقول ظهور تصوري زائد عدم العلم بالقرينة. نقول إحنا ظهور تصديقي زائد عدم العلم بالقرينة. فمن هنا قال في الإشكال: إن السيرة العقلائية إنما انعقدت على العمل بالظهور واتخاذه أساسا لاكتشاف المراد الجدي في المتكلم الاعتيادي الذي يندر، يعني نادرا يندر اعتماده على القرائن المنفصلة عادة. بعد هذه المقدمة يطرح الإشكال، يقول: والشارع ليس من هذا القبيل، يعني مش متكلم اعتيادي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة، خصوصا الكلام وين متجه بين الأصول والأخبار إلى ظواهر الكتاب العزيز. أما أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ هذا بعد خطوة الزهراء. فهو يطرح هذا الإشكال، وجبنا أمثلة كثيرة لذلك، صح لو لا؟ ومن هنا وقع الكلام عند علماء الأصول. هذا البحث الكفاية في مبحث العام والخاص، وهو أنه هل يجوز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد أم لا؟ زين، هذا الخبر قرينة منفصلة، وجبنا مثال فعدة من أيام أخر، صح لو لا؟ من كان مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر، الآية مطلقة، عدة كن يقضي صومه. لكن ورد عندنا إذا سافر بعد الظهر فيتم صومه ولا قضى عليه، وكذلك إذا كان مريض واستمر به من رمضان إلى رمضان الآخر يسقط عنه قضاء الصوم وتلزمه الفدية، صح ولا لا؟ والشارع ليس من هذا القبيل، فإن اعتماده على القرائن المنفصلة يعتبر حالة متعارفة ولا توجد حالات متشابهة في العرف، لحالة الشارع. طبعا السيد من خلقه الرفيع هنا ما سمى الأشياء بأسمائها، يعني يلمح إلى الموضوع، ولكن علماء الأصوليين عادة شنو يطرحون هذا الإشكال في مناقشة علمائنا الأخباريين القائلين بالتفصيلات في الحجية. تفصيل في الحجية أنه صحيح الظهور حجة، لكن في الروايات في الأخبار عند العقلاء وفي الأخبار ما يخالف. هذا تفصيل المعنى إليه وأشرنا عدة مرات، لكن بالنسبة إلى الكتاب العزيز لا. السبب ما هو؟ يقول باعتماده على القرائن المنفصلة. إذا كان كذلك فيتشكل عندنا علم إجمالي، علم إجمالي بإرادة خلاف الظاهر، إرادة ومراد، ظهور مراد جدي صح ولا لا؟ ظهور حجة ليش؟ ما معنى ظهور حجة؟ يعني اتخاذ الظهور أساس لاكتشاف المراد الجدي. الآن عندنا علم إجمالي بالنسبة لظواهر الكتاب، لأن هناك نحتمل دائما مخصص منفصل، مقيد منفصل صح ولا لا؟ فهذا العلم الإجمالي منجز، منجزات العلم الإجمالي. واضح الإشكال؟ قال والشارع ليس من هذا القبيل. طبعا ما هو أحد الأجوبة شنه؟ أن الأصولي مرأسا يستنبط من الكتاب من دون الرجوع والفحص عن المخصص والمقيد وإلى آخره. إذا لم يجد المخصص يعمل بأصالة العموم لو لا أصالة الإطلاق ولا لا؟ والشارع ليس من هذا القبيل، فإن اعتماده أي الشارع على القرائن المنفصلة، هذا تقريب الإشكال الآن، تقريب الإشكال. والشارع ليس من هذا القبيل، فإن اعتماده على القرائن المنفصلة يعتبر حالة متعارفة، ولا توجد حالات مشابهة في العرف لحالة الشارع ليلاحظ موقف العقلاء منها. إذن إذا بغينا نلخص هذا الإشكال شنقول؟ إنه قياس مع الفارق. الجواب على هذا الإشكال وهذا الاعتراض إنما قد يتجه إذا كان دليل الإمضاء متطابقا في الموضوع مع السيرة العقلائية، العمل الخارجي الصامت. وقلنا من هنا نفس هذا الجواب يظهر به الجواب على الإشكال الأول، نقطة الإمضاء ما هي؟ عمل الصامت الأصفهاني أم أوسع من ذلك؟ ومن هنا نقول بأنه شنو؟ كل حجة اقتضائية. ولهذا أنا كررت عشرات المرات قلت سيرة ارتكازية، سيرة ارتكازية صح ولا لا؟ وهذا ما أشار إليه المصنف وقرأناه هم كرارا من الحلقة الثانية من الحلقة الثالثة، بأنه حتى لو لم تكن السيرة جارية فعلا وخارجا، ليش؟ لأن هذا يولد قرينة قريحة وسجية، فيتوجب عليه اتخاذ احتياطات مسبقة وتدابير أمنية بين قوسين لضمان سلامة أغراضه التشريعية. بالمر يوم من الأيام يا جماعة لا أحد يفكر يعمل بأخبار الثقات، أي يوم من الأيام لا أحد يفكر أن يتخذ الظهور حجة في فهم آيات الكتاب العزيز. فلا بد أن تكون الكلمة قوية شفافة صريحة واضحة لا تحتمل اللف والدوران. ومن هنا قلنا لا يكفي هذا إشكال الرادعية، رادعية الآيات بإطلاقها عن العمل بالسيرة، لأنها حالة من هذا القبيل طريق الرابع وكذا، ولو كان هناك بديل كلام المكرر. ولهذا احنا كررنا لأهميته، لأنه هذا خلاصة مباحث الدليل اللفظي، لأن عمدة الدليل على حجية الظهور والعمل بأخبار الثقات السيرة العقلائية الارتكازية. فمن هنا المصنف رحمه الله في تقريرات البحث وفي دراسات العليا بحث مستقلا وبشكل مفصل عن هذه السيرة الارتكازية ببيانات وعبارات ومطالب قيمة ونافعة جدا، فلتراجع في المجلد الرابع من البحوث في علم الأصول بقلم السيد محمود الهاشمي الشهرودي. فكما أن السيرة العقلائية موضوعها المتكلم الاعتيادي يعني العرف الذي يندر اعتماده، ما لنا الإنسان العرفي في بداية البحث وعيد من جديد، والمنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي للوسواسي وكذا والدقة الفلسفية، المتكلم الاعتيادي ما هو موضوع السيرة العقلائية؟ المتكلم الاعتيادي المتكلم العرفي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة، انت اكتب الدالة على إرادة خلاف الظاهر، كذلك دليل الإمضاء، ولكن دليل الإمضاء أوسع من ذلك، لأن السيرة العقلائية وإن كانت مختصة بالمتكلم الاعتيادي العرفي إلا أنها تقتضي الجري على طبقها في كلمات الشارع أيضا. ليش؟ السجية والقريحة، الكلام الذي مر كرارا. ليش تقتضي الجري ولو خطأ واشتباها من العقلاء وإلى آخره، ولد قريحة ولد إلى آخره، إما للعادة قالوا سجية وقريحة إيحاء ارتكازي ولو كان خاطئا، وحينئذ يتوجب على الشارع أن يتخذ، يتوجب هذه بقاعدة اللطف. التفت لما نقول اللطف واجب، لأن الحكيم لا ينقض، واحد يلزم رب العالمين، هذا اشتباه كثير. شلون نقول يجب على الله؟ نقول يجب، يجب بحكم قاعدة اللطف، وإلا كان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض على الحكيم قبيح، وهذا مرتبط بالحسن والقبح العقليين وليس وجوبا شرعيا. إما للعادة أو لعدم الاطلاع إلى فترة من الزمن على خروج الشارع في اعتماده على القرائن المنفصلة عن الحالة الاعتيادية، وهذا يشكل خطرا جديا، ما دلنا يعني حالة استنفار، وهذا يشكل خطرا جديا على الأغراض الشرعية. يحتم هذا الخطر شنو؟ الردع بكلمة صريحة قوية شفافة وكما وكيفا واتخاذ تدابير وقائية مسبقة، والكلام الذي قلناه مرارا وتكرارا، قياس استثنائي. يتحتم الرد لو لم يكن الشارع موافقا على الأخذ بظواهر كلامه بكلمة واضحة شفافة. وبعبارة أخرى، الاستدلال كما في الكفاية مبني على مقدمتين: أولا استقرار سيرة العقلاء على العمل بالظواهر، اثنين أن هذه السيرة لم يردع عنها، ولو كان هناك ردع لاشتهر وبان، فيكشف عن الإمضاء الشرعي، ومن هنا يكشف عدم الردع. عدم الردع عن شنو؟ عن العمل بالمرتكزات العقلائية، اكتب اللي هو حجة اقتضائية، حجة اقتضائية لولا المانع الأقوى. ومن هنا يكشف عدم الردع عن العمل بالمرتكزات العقلائية لاتخاذ الظهور أساسا في اكتشاف مراد المتكلم. هذه اللي قلنا نقطة الإمضاء خلافا للمحقق الأصفهاني، أن كل حجة اقتضائية لا يرفع عنها اليد. وبعبارة أخرى بعد، مين يحتاج؟ ما أنها سيرة عقلائية ارتكازية فهي حجة اقتضائية بذاتها، بذاتها فقط لولا المانع الأقوى، وهو أنه الردع. ومن هنا يكشف عدم الردع. تقول لي ممكن صدر الردع إن لو كان لاشتهر وبان، في الطريق الرابع من طرق اكتشاف ما معاصرة السيرة للمعصومين ليست سيرة حادثة والكلام الذي كررناه. ومن هنا يكشف عدم الرد بكلمة مختصرة: لو كان هناك ردع لاشتهر وبان. ومن هنا يكشف عدم الردع. عدم الردع عن شنه؟ وجه العمل الخارجي، العمل الصامت كما يقول محقق الأصفهاني، وإنما عن هذه النكتة والإيحاء والارتكاز ولو كان خطأ. أن العقلاء في ما بينهم يسحبون هذه شنه السيرة وهذا الارتكاز من مجال أغراضهم المولوية فيما بينهم إلى أغراض الشارع، إلى أغراض الشارع، فيتخذ تدابير لو كان اشتهر وبان. يعني ببيان المصنف رحمه الله يقول: لا نحتاج إلى استقرار وجريان سيرة العقلاء فعلا وخارجا بالنسبة لهذه المرتكزات العقلائية، لأنها حجة اقتضائية بذاتها، هي حجة مقتضية، هي مقتضى للحجية، موجود اقتضاء الحجية لولا المانع. إذا ماكو مانع، شلون ماكو مانع؟ نقول لابد يكون هذا الرد بكلمة قوية صريحة ولو كان لاشتهر وبان. ومن هنا يكشف عدم الردع عن إقرار الشارع، يعني إمضاء الشارع لحجية الظهور حتى في الكلام الصادر عنه. إذن حجية الظهور بناء على السيرة العقلائية لا تقبل التخصيص، لا فرق في حجية الظهور بناء على السيرة العقلائية بين اتخاذ الظهور حجة وأساس لاكتشاف المراد الجدي للمتكلم عند العقلاء أو عند الشارع. والسيرة العقلائية حجة مطلقة بالجملة، لا في الجملة في بعض الموارد كما هو السيرة سيرة المتشرعة مع احتمال قرينة وكذا، وإنما هي حجة مطلقة في كل الموارد، سواء كان ظهورا لفظيا أم حاليا، كان الظهور خفيا أم جليا. هذه خفيا أم جليا ترتبط بموضوع سيرة المتشرعة أنهم لا يعملون إذا كان الظهور خفيا. فتممنا احنا في رد الإشكال الأول على سيرة المتشرعة، قلنا بضم سيرة العقلاء يندفع الإشكال باعتبار أن سيرة العقلاء حجة مطلقا بلا تفصيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.